الإغماء، لو أغمي على الإنسان أصيب مثلا بحادث أجارنا الله وإياكم ثم أغمي عليه، هل ينتقض وضوءه؟ نعم، لأن الإغماء يزول به الإحساس فينتقض وضوءه. لو بنج الإنسان بعملية تبنيجا كليا وهو على وضوء فإن وضوءه ينتقض. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.